لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا في كيفية اعتبار المصالح وأنواع المصالح، وأنها مصالح شهد الشرع باعتبار جنسها، ومصالح شهد الشرع باعتبار نوعها. فأما الأولى فالمصلحة المرسلة، وأما الثانية فالقياس الصحيح. وهناك مصالح شهد الشرع بإهدارها رغم وجود مصلحة فيها، لكن لوجود مفسدة أعظم صارت مغمورة إلى جانب المفسدة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان هذا مقدمة لتقرير تحريمها فيما بعد، بعد اكتمال أحكام الشريعة واستقرار قواعدها، التي من ضمنها أن ما كثر الشر والإثم فيه على الخير كان محرما. من هنا نعلم أن المصالح والمفاسد تعرف بالنظر في أدلة الشريعة لمعرفة ما اعتبرته هذه الأدلة والعمل به، سواء كان نوعا أو جنسا، وليس أن يقرر الناس بعقولهم مصلحة ما لفعل ما أو لشيء ما فيقررون حكم الشريعة بناء على ذلك. قد كثر استعمال كثير من الناس لعبارة هي في حقيقتها صحيحة، لكن كثر استعمالهم بطريقة غير صحيحة، وهي عبارة حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. قد يتوهم البعض أن مجرى الأمر هنا على أن ينظر الناس أين المصلحة، فعند ذلك يحكمون بأن هذا هو الشر. ليس الأمر كذلك، إنما المقصود أن يبحث الناس عن الشر، وبالتأكيد سيجدون فيه المصلحة. فإذا وقع يقين بوجود مصلحة ما راجحة على المفاسد المتعلقة بها، فلا شك أن هناك أدلة من الشريعة سوف تثبت جواز ذلك. وليس أن كل أحد يقرر مصلحة يتوهمها ويراها مصلحة ثم يقول حيثما كانت المشرعة المصلحة فثم شرع الله، إذن هذه هي الشريعة، ولربما كانت متضمنة لمحرمات وكبائر، ولكن رأوا فيها مصلحة وتكلموا على ذلك حتى صار الأمر مبنيا على نفس طريقة غير المسلمين في معرفة المصالح والمفاسد، طريقة عقلية بطريقة عقلية مجردة، أو بطريقة كما يسمونها وصولية أو ميكافيلية أو براغماتية، بمعنى أن الناس تقرر المصالح على أهوائها، وبعد ذلك ينسبون ذلك إلى الشريعة. الطريقة في معرفة المصالح والمفاسد لابد أن تكون بميزان الشريعة، لأن نعرف ما الذي أتت به الشريعة في هذه الأبواب، ونعرف ما الذي تقدمه وما الذي تؤخره. وعندما نتأكد من وجود المصلحة فلنبحث، فسنجد أدلة من الشريعة على اعتبار ذلك. وكما ذكرنا الأمر مبني على أننا نبحث عن مقاصد الشريعة أولا، وليس في الموازنات بطريقة غير المسلمين يزينون الأمور بعقولهم المجردة. فالبعض قد يتوهم أن ذلك هو الذي يبنى عليه الأمر، نقول بل نبحث عن الشريعة وننظر فيما تضمنته من المصالح المعتبرة، وعندما يحكم بأن هذه مصلحة معتبرة نوعا أو جنسا فيقضى بمشروعيتها، فعند ذلك يكون هذا هو السبيل الصحيح، وليس كما يظن البعض أن حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، أني أصف كل ما توهمه الناس مصالح كالربا والخمر والفواحش يرونها مصالح فيقولون إذن هذه هي الشريعة، كما يقول البعض في القروض الربوية التي لا تحتمل أنها قروض ربوية فيقولون ليست ربا، ثم يقول البعض لأنها ضرورة، هذا كلام متناقض. نعم ضرورة، إذا أنت تقر أنها إيه؟ أنها ربا، ثم إذا كانت هناك فعلا ضرورة حقيقية معتبرة بالأدلة في الواقع، فعند ذلك يحل ذلك المحرم، وليس أنه لا يكون ربا، كما أن الخنزير محرم، فإذا اضطر إنسان في مخمصة وكذا الميتة فأكل ذلك، فأكل الميتة أو الخنزير، لم نقل هذا ليس بخنزير وهذه ليست ميتة، نقول هذه ميتة وهذا خنزير وقد حل أكله للضرورة إلا ما اضطررتم إليه. فهذا الباب يكثر فيه التوسع جدا، أن الناس يرون المصلحة بعقولهم وآرائهم وبغير مستند من الشريعة، عند ذلك يحكمون بأن الواجب كذا والمحرم كذا بناء على المصالح المجردة في أذهانهم دون عرضها على الأصول الشرعية. وشرط وماذا يعني ذكر أن لا في اعتبار المصالح المرسلة أن لا يكون مخالفا لنص ولا لإجماع ولا لقياس، فإن هذه الأصول من أصول الاستدلال مقدمة على المصلحة المرسلة. والله أعلى وأعلم. لذلك نقول قاعدة حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله لا تعني أن ما يراه الإنسان يكون هو الشريعة، فإن مثل هذا المعنى يعد تطبيقا فاسدا لقضية المصلحة والمفسدة، فإنما يبحث العلماء في الشرع ليروا هل الواقعة المعينة فيها مصلحة أو مفسدة، ويقيسونها على أقرب حكم شرعي، وليس المراد أن يقرروا بعقولهم أنها مصلحة وإلا فستهدم الشريعة باسم المصلحة. بل إن الكفار أيضا عندما عندهم مصالح يرونها، قال الله تعالى في الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا نص على أن إثمهما أكبر من نفعهما، واستقرت أحكام الشريعة على حرمتها، استقرت يعني في الآخر، وإلا ساعة نزول الآية هل استفاد المسلمون منها وإثمهما أكبر من نفعهما حرمة الخمر والميسر؟ في ذلك الوقت لم تكن الشريعة قد اكتملت والأحكام قد تقررت، ولذلك قلنا استقرت أحكام الشريعة على حرمتها، على حرمة ما إثمه أكبر من نفعه، وعلى أن ما كان ضرره أكبر من نفعه فهو محرم، فهل ننظر إلى بعض المنافع المولودة فيهما بعد ذلك يعني؟ لا، هذا خطر عظيم. قد ذكرنا أن باب الأمر أن باب المصالح والمفاسد باب في الجملة باب خطير لا بد وأن يضبط بالضوابط الشرعية في أبواب الحسبة وأبواب الجهاد وأبواب الحدود بل أبواب تطبيق الشريعة في الجملة لا بد من الانتباه لذلك. ننتقل إلى نقطة أخرى في هذا الباب وهي هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه حتى نحكم بالوجوب لابد أن يكون احتسابا نافعا. الأظهر من قولي العلماء أن الحسبة واجبة مع ظن التأثير والنفع ومع عدمه إذا كان فيه مصلحة أخرى كانتفاع غير المحتسب عليه أو إظهار شعائر الإسلام أو الآثر والنفع آجلا لا عاجلا فإن عدم ذلك سقط الوجوب وعليه تحمل الأحاديث الواردة في ترك الأمر والنهي ونحوها مما ورد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ومثل قوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. الحديث رغم أن فيه مقالة والهداية لا تتم للعبد إلا بأداء الواجبات ومنها الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقد تجب العزلة إذا لم يمكن للإنسان حفظ دينه النجاة من الفتن إلا بها إلا بالعزلة مع التنبيه على أن ذلك أمر مخصوص في أحوال مخصوصة وليس عاما في الأرض كلها في أي زمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم في رواية من خلفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. اتفق على صحته في رواية المسلم ظاهرين إلى يوم القيامة. المقصود أن الأمر بالاعتزال إنما هو لمن لم يجد على الخير أعوانا وخشي على نفسه الوقوع في الفتنة أو حصول الأذى الذي لا يصبر عليه وهذا لا يكون عاما بل هو خاص بمن ولد في هذه الأحوال. هذه القضية قضية مهمة قضية هل يشترط الانتفاع لوجوب الاحتساب. نقول قد قال عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى فمفهوم المخالفة أنه إن لم تنفع الذكرى فلا تذكر وقد ورد منطوق أصرح من هذا في قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض وقال تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم الإعراض عن القوم المجرمين والكافرين لعدم فائدة وجود فائدة من دعوتهم بعد إظهار عنادهم وأذيتهم لعباد الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول هذا المفهوم من قوله إن نفعت الذكر والمنطوق في فتولى عنهم وقوله فأعرض عن من تولى عن ذكرنا نقول هل يقتضي سقوط الوجوب. نقول يقتضي سقوط الوجوب في الاحتساب وغيره إذا غلب على الظن انعدام أي نوع من أنواع النفع. النفع إما أن يكون عاجلا وإما أن يكون آجلا، إما أن يكون للمحتسب عليه وإما أن يكون لغير المحتسب عليه، إما أن يكون نفع عاما وإما أن يكون النفع خاصا. فإذا وجد أي نفع فقد نفعت الذكرى، وإذا لم يولد لا نفع عام ولا خاص ولا عاجل ولا آجل ولا على المحتسب عليه ولا على غيره، فإنه عندما تنتفي جميع وجوه النفع يزول الوجوب، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.